حبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهرني قلبي نور عليا عالبير لقاني محتار هداني عالبير لقاني محتار هداني عطشان سقاني يسوع مسيح وانا لحبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهرني قلبي نور عليا وحب رايا فيه الكفاية وحب رايا فيه الكفاية أشوف سمايا في رضاها عليا وأنا لحبيبي وحبيبي ليا أنا لحبيبي وحبيبي ليا طهرني قلبي نور عليا عصاه معايا ويوم بكايا عصاه معايا ويوم بكايا يسوع عزايا وكاسريا عصاه معايا ويوم بكايا يسوع عزايا وكاسريا وانا لحبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهر لي قلبي نور عينيا يشبع فؤادي ما هو زادي يشبع فؤادي ما هو زادي اطوف ونادي خادم فدي يشبع فؤادي ما هو زادي اطوف ونادي خادم فدي وانا لحبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهر لي قلبي نور عينيا ده الروح لروحي بلسم جروحي ده الروح لروحي بلسم جروحي يا غربة روحي سمايا جاية ده الروح لروحي بلسم جروحي يا غربة روحي سمايا جاية وانا لحبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهر لي قلبي نور عليا يا ناس تعالوا حالا تنالوا يا ناس تعالوا حالا تنالوا فرحة خلاصه دي مجانية يا ناس تعالوا حالا تنالوا فرحة خلاصه دي مجانية وانا لحبيبي وحبيبي ليا انا لحبيبي وحبيبي ليا طهر لي قلبي نور عينيا طهر لي قلبي نور عينيا